بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وله العقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلأتم الله له. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن من علق خيطا ونحوه لرفع البلايا أو دفعه أن الله تعالى لن يتم له مراده. قوله من تعلق أي علق تميمة، سيأتي بإذن الله تعرف التمائم في الباب الذي يليه، فلا أتم الله له. هذا إخبار بأن الله لن يتم الله له أمره، أي من علق تميما من أجل ألا تصيبه العين فإن العين تصيبه، ومن علق تميمة من أجل ألا يمرض فإن المرض يحل به، وهكذا. وقوله من تعلق ودعة، الودع هو الحصى الأبيض الذي عند ساحل البحر الذي يخرجه البحر أبيض مثل القوقع، كانت العرب تتخذه تتقي به في زعمها العين أو الضر أو الضر. ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، أي لن يدعه الله ساكنا في الأمر الذي اتخذه. فمن اتخذه ليزول عنه المرض فالمرض سيكون فيه لن يدعه، ومن اتخذه لئلا يسحر فلن يدعه الله سوف يسحر، وهكذا. وهذا فيه وعيد شديد لمن يتخذ الحلق أو الخيوط أو التمائم ونحوها، وأن الواجب هو التعلق بالله عز وجل، وعلة تحريم ذلك هو عدم الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الجمادات. قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ثم قال رحمه الله: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ذكر هذه الرواية لبيان حكم المعلق من الخيوط ونحوها من التمائم وأنه شرك. فإذا سألك أحد: ما حكم التميمة؟ قل له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. فإن كان يعتقد في التميمة أنها سبب في دفع الضر أو جلب النفع فهو شرك أصغر، فإن كان يعتقد أنها بذاتها فهو شرك أكبر. ثم قال عن حذيفة رضي الله أنه رأى رجلا في يده حلقة من الحمى فقطع وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله. ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر لبيان وجوب إنكار لبس الخيوط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه. فحذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، خيط من الحمى أي لئلا تصيبه الحمى، فقطعه لأنه شرك والعياذ بالله، وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله أي وما يؤمن أكثرهم بتوحيد الربوبية إلا وهم مشركون بتوحيد الألوهية. وهذا يدل على فهم الصحابة رضي الله عنهم لنصوص العقيدة وغيرها، وأيضا يدل على أنه يصح الاستدلال بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجامع أن كليهما شرك والعياذ بالله، فدل على خطورة تعليق الخيوط ونحوها، وأنه يجب إنكارها، وإذا كان لا ضرر في إزالتها بالقطع فتقطع، وإذا كان فيه ضرر فتترك ويكتفى باللسان بالإنكار به. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.